أفيدكم بأنه يوجد رجل له امرأتان وقد أنجب من المرأة الأولى بنت تبلغ من العمر 25 عاما وأنجب من المرأة الثانية 3 أطفال من بينهن الصغير يبلغ من العمر 8 سنوات ورضعت معه بنت جارهم وأكملت الرضاعة معه وقد تقدم أحد الرجال إلى خطبة البنت الكبيرة التي تبلغ 25 عاما وتزوجها وتقدم للمرأة الثانية خطبة البنت الرضيعة وتزوجها ولا يزال عنده فحكم الشرع بذلك مباح إذا ثبت أنها رضعت رضاعة عينا فالوضعات أكثر لأنه أخذ منها معدين تقولها واحد صدق الله يعني هذا بعض لأنه أخذ يا بنت المرأة الأخرى من هذه اللي سنة 25 سنة من رجل والبنت الثانية من بنت المرأة الأخرى لكن هذا من هذا والله إلا ما هذا يعني لم تكن مرتين صحب اللبنة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.